لعلنا توقفنا عند كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب اختصار علوم الحديث في ما سماه فرع قال الخطيب البغدادي. شين توقفنا؟ قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها. الضرير الذي لا يرى، والأمي الذي لا يكتب، وليس حافظين، سمع ولكنهما ليس حافظين لما يرويان، فما حكم الأخذ عنهما؟ فهما ليسا حافظان لما يرويان من فم من حدثهما، تصح روايتهما إذا ضبط الثقة لهما ما سمعه. إذا ضبط الثقة ضبط لهما ما سمعاه، وقد حافظ كل منهما كتابه عن التغيير إلى أن يؤدي منه مستعينا بمن يقرأ، لأن هذا ضرير وهذا أم، فهما سمعا من الشيخ ولكنهما لم يحفظا، لكن ضبط مسموعهما في كتاب، ضبطه ثقة فحافظ على الكتاب حتى يؤديا منه بواسطة غيرهما، فلا بأس بذلك. وهذا من نظر أهل العلم الواسع الصائب، يعني نظر المحدثين في الحفاظ على العلم وتكثير وسائل نشره وبثه. واضح؟ قال رحمه الله: فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا، يعني كصحيح البخاري، عن شيخين، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، هو روى الكتاب هذا مثلا كالبخاري عن شيخ، ثم وجد نسخة، هو رانا في وقت، علاش قبيلة قلت لكم باللي الإنسان كي يتكلم يتكلم يراعي الأمور التي تذكر، يراعي زمانها، وهذه الأمور تتغير كما كنا في آنية الصفر. واضح؟ الوقت اللي يتكلم فيه ابن كثير ما كانش الطبع، كان النقل بالخط المقابلة. إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخين، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من رواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ، الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت، يعني ابن كثير، وإلى هذا أجنح، وإلى هذا أجنح، لأن العبرة في الرواية بالثقة وغلبة الظن واطمئنان النفس، فإذا اطمأن إلى هذا الكتاب الذي لم يجد فيه أصل سماعه بأنه هو الذي سمعه، فإنه يسوغ له أن يروي منه. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه، لأن الإجازة على افتراض أن هناك في هذه النسخة شيئا من الزيادة فقد أتت عليها الإجازة. قال فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب من ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا أن الراوي إذا خالف حفظه كتابه، هو حفظ عن الشيخ شيء، هو جاي قارنه بالشيء اللي راه كاتبه وجده مغايرا لكتابه. ننظر إن حافظ من كتابه، إذا كان هو حفظ من السماع، هناك حالة اللي يحفظ هو من السماع، وهناك حالة يحفظ من الكتاب. فإن حفظ من الكتاب ووجد حفظه مخالفا للكتاب، ما هو العمدة؟ خلاص. وإن حفظ من السماع ووجد الكتاب مخالف للسماع، فالعمدة السماع. إذن إن كان حفظه مخالفا لما في كتابه ولم يكن حافظا من الكتاب بل من فهم المحدث، فقد صوبوا الرواية من حفظه إذا استيقن بحفظه ووثق من حاله. والأحسن أن يجمع بين الأمرين، إذا كان حفظ من فهم الشيخ من فهم الشيخ ووجد الكتاب مخالفا لحفظه، يقول في حفظي كذا وفي كتابي، شوف التحري، أن يجمع فيقول حفظي كذا وكتابي كذا. وكذلك استحسنوا أن الراوي إذا وجد ثقة يخالفه في لفظ ما يرويه، يقول هذا الحديث رواه فلان ولكن مثلا بلفظ كذا، فينبه على مخالفة كتابه لحفظه وعلى مخالفة غيره من الثقات لما رواه. واضح كيف؟ لهذا ذكر هنا وقال بأن شعبة كان يفعل، وكما روي عن شعبة وكذلك كما روي عن شعبة، وهو أنه يذكر حفظه، يقول هذا حفظي وهذا ما في كتابي، وكذلك ينبه على ما خالفه على من خالفه من الحفاظ، كما فعل سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وقد قال صاحبه، وقد قال العراقي في هذه المسألة في ألفيته: وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه، ايش معنى وليس منه؟ وليس حفظه من الكتاب، حفظه كان من فم. وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه الحفظ. ما هو الصواب في هذه الحالة؟ فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن، فرأوا أن الصواب الاعتماد على الحفظ لكن مع تيقنه، إذا كان متيقنا بأنه حافظ. فرأوا صواب الحفظ مع تيقنين. والأحسن الجمع، الجمع بين ماذا؟ في كتابي كذا وفي حفظي كذا. الحفظ والأحسن الجمع مع والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن، كما يحسن الجمع بين ما رواه هو وما رواه غيره، فيذكر ما خالفه فيه غيره. وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن. والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. واضح كيف؟ ثم قال رحمه الله: فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك، القى خطة في كتاب بأنه روى عن فلان كذا وما تذكرش هو، بصح وجد خطة والله أو خط من يثق به وقد ذكره هو بأنه سمع، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعي أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. ليه؟ لماذا قال أبو حنيفة هذا؟ من باب أولى. والله نسيتم بأن أبا حنيفة كان لا يرى جواز الرواية من الكتاب، مش يسبق هذا؟ فإذا كان لا يرى جواز الرواية من الكتاب مع الاستيقان بأنه كتاب، فكيف يجوز الرواية من الكتاب مع الشك في كونه سماعه؟ فهذا من باب أولى. وكذلك سبق عن مالك هذا القول، والله نسيناه. ماذا يرى مالك؟ لكن بقيد، نسيته القيد. القيد نتاع مالك يجعل الأمر جائز إن انتفت العلة، أو التعليل، تعليل مالك للمنع يجعل الأمر جائزا إن، لأنه كان يخشى أن يدس لصاحب الكتاب في كتابه ما لم يروه. معنى ذلك إذا كان الرجل هذا ظنينا بكتابه محافظا عليه حتى يؤدي منه، فهو عند مالك يجوز. فمذهب مالك أخف من مذهب أبي حنيفة. وهذا كما قلنا، إذن يعني أبو حنيفة هنا قوله هنا في الحقيقة هو من باب أولى. ثم ننتقل إلى أمر آخر ذكره رحمه الله تعالى، وهو فرع آخر. وأما رواية الحديث بالمعنى، وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. رواية الحديث بمعنى، الحديث الأصل أن يروى الحديث بلفظه الذي سمعه الراوي ممن سمعه منه، واضح؟ يرويه بلفظه ولا يتصرف فيه. طيب ما حكم روايته بالمعنى؟ حكم روايته بالمعنى ننظر إن كان الراوي عارفا باللغة، عالما بما بالألفاظ التي هذا لفظ يختلف عن هذا، بما يحيل المعنى، فهمت كيف؟ إذا كان عالما بذلك بحيث إن روى بالمعنى لا يتغير المعنى الذي يستنبط فيبدل كلمة بكلمة مثلا، فإذا كان الأمر كذلك، إذا لم يكن عالما فالرواية بالمعنى لا تجوز، وإذا كان عالما اختلف. إذن غير العالم لا يروي بالمعنى، العالم بمواقع الكلمات ومعانيها وما قد يغير المعنى وما لا يغيره، هذا مختلف فيه. من لم يكن عالم بذلك لا يجوز أن يروي بالمعنى. طيب ما هي الأقوال في هذا؟ أقوال كثيرة نجتزئ ببعضها. يجوز له ذلك إذا كان عالما عارفا باللغة، يجوز له ذلك وعليه جمهور المحدثين والفقهاء وأهل الأصول، ويشهد له عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أخذ عنهم من التابعين، فإن الحديث الواحد في الواقعة الواحدة يأتي بألفاظ مختلفة، يأتي بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على أنهم كانوا يرون ذلك جائزا. ومن ذلك أن الصحابة كثيرا ما يقولون نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، وكذلك يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا. هذا كثيرا، المنهيات هذه موجودة، فهذا يدل على أنهم كانوا يرون جواز النقل بالمعنى للعالم وهم أهل العربية. ومن ذلك أن المسلم مطالب بأن يوصل، اللي يعرف العربية مطالب بأن يوصل شريعة هذا الدين إلى غير العرب، هو كيدير يوصلها له، ينقلها لهم بالمعنى ولا لا؟ ينقلها لهم هي خلاص. هذا مما يدل على أن ذلك سائغ. ومما كان يقوله كما سيذكره عبد الله بن كما سيذكره ابن كثير، ومما كان يقوله ابن مسعود وبعض الصحاب إذا رووا الحديث يقول أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، أو لا يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القول الأول قول الجمهور، وقيل لا يجوز. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوزه في غير حديثه، ومن هؤلاء مالك كان يشدد في الياء والتاء والباء وفي تقديم كلمة أو تأخيرها، قال هنا وهنا مع أن تقديمها وتأخيرها جائز في اللغة ولا يرى ذلك، كان يشدد مالك فكان يجيزه في مالا في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن دونه، وممن كان يراه من أهل اللغة سبحان الله الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد كان لا يرى نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، هذا هو لغوي كان يرى ذلك. أصحاب اللغة ثاني كان اللي سخر اللغة لخدمة البدع، أتحسبه لن تفيد تأبيد النبي السهلة. ابن هشام رحمه الله لما جاء وجاء ربك والملك صفا صفا قال ما هوش توكيد، بل لأن الآثار جاء بأن الملائكة يكونوا صفوف، خلى التوكيد نتاعه اللي هو ربما الناس يقول هذا توكيد، قال هذا ما هوش توكيد، قال هذا جاء الآثر فخلي اصطلاحاتك اللغوية على جهة. واضح؟ فاللغويين كذلك خدموا للدين، خدموا الإسلام، لأنهم نظموا اللغة وعدوها للناس وهيئوها لهم وهي وعاء المعاني. إذن من كان يرى هذا القول؟ خليل بن إسحاق أو الخليل بن أحمد، واستدل له بحديث رب مبلغ أو عام سامع، لأن المبلغ إذا بلغه الحديث على وجهه بلفظه ماله سوف يستنبط منه، فإن قلته له بالمعنى ربما فوت عليه بلوغ المقصود من الحديث بتغيير الألفاظ. نظر الله امرأ سمع مقالتنا فأداها كما سمعها. وجوز ذلك بعضهم إذا أوجب الخبر اعتقادا، أما إذا أوجب عملا فلا، فإذا أوجب الخبر اعتقادا فذلك جائز عند بعضهم، وإذا أوجب عملا وين هو اللي أخطر، الاعتقاد والله العمل؟ الظاهر اللي يقال في هذه المسألة العكس، لأنك إذا كان حديث في العقائد تغيرت له اللفظ نتاعه وبدلت له حاجة بحاجة هذا حديث مشكلة، فيظهر لي بأن الاعتقاد إن كان المقصود به العقائد هذا ينبغي أن يشدد فيه أكثر، لأن العقائد إفسادها أعظم، فإذا كان المقصود هذا فالظاهر الله أعلم أن الحديث إذا كان في العقائد ينبغي يعني أن لا يروى بالمعنى على هذا القول، هذا لأن العقائد شأنها أخطر من العمل. وذهب بعضهم إلى جواز استبدال كلمة بكلمة برك، أما سياق لا. والعجب أن القاضي أبا بكر بن العربي ذهب إلى أنه لا يصح نقل الحديث بالمعنى إلا من الصحابي، أما غيره فلا يصح نقل الحديث يعني منه بالمعنى، والظاهر والله أعلم يعني قول الجمهور بإطلاق. إذا عرف الإنسان اللغة والمعاني التي تؤدى بالألفاظ والفرق بينها ساغ ذلك، ويدل عليه جريان عمل المسلمين به والانتشار النقل بالمعنى، لانتشار النقل بالمعنى. أجاب مالك شخصا سأله، جاءه شخص فقال له لما لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟ قال لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه. حلوة هذه، لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأس. هذا يدل على انتشار النقل بالمعنى في عهد مالك، فكان يتحرى في من ينقل عنه. لكن كل هذه الأقوال إنما هي فيما في غير المصنفات. إذا كان الكتاب موجود ومعروف صاحبه لا يصح للإنسان أن يغير فيه شيء، هذا في غير المصنفات. ولذلك قال ابن كثير عليه الرحمة هنا: وأما قال فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا يجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف أو المترادف، مثلا نجيب لك مثال، لا طلاق في إغلاق، وين الكلمة اللي تدبر لها أنت بديرها في إغلاق؟ إكراه، والله ما تأدي معناه، لأن الإكراه يدخل في الإغلاق فهو جزء منه، لكن الإغلاق أعم منه. فلما تحفظ تقول لا طلاق في إكراه معناه فوت على المسلمين الاستنباط من هذا الحديث، لأن الإغلاق من شباب الإكراه، وعد غضبان خلاص ولا ما يشوفش الزبد يخرج من فمه وما يفرقش بين السماء والأرض، هرس في الماء عين ودير، هذا مش طلاق تاع. إذن المترادفات يعني يعرف الكلمة صحيح، لأن فرق كبير بين هذه وهذه. ولذلك النقل الحديث بالمعنى مشكل كبير في الحقيقة، وإن كان الحمد لله الآن ما له يعني ما ثبت في الكتب ثبت، ولكن هذا الذي ثبت في الكتب أيضا فيه أحاديث كثيرة منقولة بالمعنى، فيريق الإنسان يتحرى ويقارن بين النصوص والروايات، وهذا شأن العلماء الفحول الذين أفنوا أعمارهم في هذه المسألة، بقى يوصل لك للحكم يقارن بين روايات كثيرة في حديث واحد حتى يصل إلى الزبدة ويشوف وين هو الأقرب إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين هو أكثر مثلا تجويدا للسياق، وهكذا مش سهلة استنباط. يعني قلنا كل هذا فاش في غير المصنفات. ولذلك ابن كثير قال: وأما إن كان عالم بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها ومترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع. لكن وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، أنا هذا هو الأصل، ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريب منه، كان بعض المشايخ عندنا يعني في يعني منذ أزيد من 50 سنة كانوا يديروا خطبة الجمعة، وكان ما كان أحدهم يذكر حديثا إلا ويذكر هذه العبارة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا صغار، هذا وش ترى يقول؟ كناش نعرفه هذه، لكن لا عرفنا بعض الأزهريين الله يرحمهم مساكين، يعني يخطب ولكن الحديث ربما هو مش حافظه، وفي كثير من الأحيان حافظه لكن كان يعقبه بهذا يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اللي كانوا ثم حاضرين هم يفهمنا وش ترى يقول، عوام ومنهم نحن، وحتى الآن رنا مع العوام لا نختلف عنهم كثيرا، والله علم قليل، لكن قلت لك كنا نسمعوا العبارة احنا ما نفهموهاش، كنا لا نفقه لهذه الكلمة معنى حتى خطرش نستثقلوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم الله يرحمهم كانوا عارفين هذا العلم وكانوا فاهمين إيه الآثر اللي يترتب عن نقل الحديث بالمعنى من غير تحرين، مع أن بعضهم كان يملي علينا الحديث من حفظه ويشرح الحديث من حفظه، يعني في صفحة صفحة ونص يعطيك الحديث يشرح لك المفردات ويعطيك المعنى الإجمالي وما يؤخذ من الحديث ويقوله كله من رسول الله يرحمه، ومع ذلك كي يجي الحديث يقرأ يعني في خطبة والله يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمهم الله. صاحب الألفية قال في هذا المعنى تعريوة الحديث بالمعنى، قال وليروي بالألفاظ، يعني باش يروي الأصل باش، وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها لزوما وإلا يسكت، وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى. وين هو غيره؟ الذي يعلم. وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالأجاز بالمعنى. وقيل لا الخبر، ايش معنى لا الخبر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، هذا القول الثاني. وقيل لا الخبر، والشيخ في التصنيف قطعا قد حاضر، قد حاضر ابن الصلاح ماله حضر وقطع بأن هذا الخلاف إنما يجري في غير المصنفات فلا تغير. طيب وماذا يقول إذا روى بالمعنى مع علمه بالعربية؟ وليقول الراوي بمعنى أو كما قال، اللي قلناه قبيل الربع عشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليقول الراوي بمعنى، يعني هذا معناه، هذا نحوه. وليقول الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهم. إذا روى بالمعنى وتوفر شرط فيه بأن كان على الصفة المذكورة من العلم بالعربية ساغ له أن يروي، ولكن يعقب ذلك بقوله بمعنى أو كما قال، كما أنه إن شك في كلمة رواها ولكن شك فيها فإنه يقول، يعني كلمة يقول هذا أو كما قال، ويبين أنه قد شك، لأن من جاء بعده يتتبع الروايات ويمكن أن يصل إلى الصواب فيها. وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى. وقيل للخبر، الشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. وليقول الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.